الكل يسعى أن يتعامل معهم لأنهم أهل صدق ووفاء، والمسلمون من باب أولى. وعلى هذا ينبغي على المسلم أو المؤمن، وكما يقولون الوصف مشعر بالعلة، السارق والسارقة فاقطعوا، حدث السرقة علة في القطع. المؤمنون على وصف الإيمان علة في أن يفي المؤمن بشرطه. فهنا ينبغي على المؤمن أن يعلو بإيمانه على غيره، وأن لا يخفر الشرط مع غيره ولو كان غير مسلم، لأن ذلك الوفاء من جانب المؤمن علوا واستعلاء بإيمانه من أن ينحط إلى درجة أن يخفر الذمة.